والفكر أفرد بحر بوح المشاعر للنغم عزف القلوب على الوتر أشعار على الأوتار أشعار على الأوتار مع أحمد مدي وأزهار كساب لمسات هندسية بأنامل ذهبية ويفوت علي الجمال والقلب بيشاهد ألوان تهز الجبال وتفتن العابد شفايف نايمة وبتحلم وفوق منها الكلام صاحي ونظرة عين فيها البلسم يقول للعين قومي ارتاحي وشعري جميل نسيمه عليل وليله طويل على المشتاق وخصر نحيل ساعة ما يميل دموعي تسيل من الأشواق أداري العين بمنديلي وأخاف للشوق يناديلي ساعتها عرايسي بتجيلي على الأوتار تغنيلي على عودي أنام وأصحى وليالي العمر دي شهودي دموع حارمها من عيني وأبدرها على عودي. هذا هو الجزء الثاني من رائعة الشعر الجماعي حسين السيد ورياض السنباطي على عودي قرأته بصوتها المعبر الأستاذ الدكتورة حميدة حسين السيد الأستاذ بمعهد تيودور بالهارس والأهم من ذلك ابنة الشعر الجماعي حسين السيد. أنا سعيد أن أكون مع الكبار دكتورة حميدة حسين السيد والشاعر والناقد الأدبي الكبير دكتور السيد إبراهيم رئيس قسم الأدب العربي باتحاد الكتاب والمثقفين العرب ومع الموسيقار كمال العواد وعلى عودي. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا دكتور سيد. أهلا وسهلا أستاذ كمال العواد. قبل أن نوجز ما قلناه في الحلقة السابقة عايز أسأل دكتور السيد إبراهيم تأثير هذه الأغنية فيما كتب بعدها من شعرائنا. حضرتك الأغنية دي لم يرجع يعني عبد الوهاب كان مسبوقا سنة 38 لما غنى العود لما انكسر بس كلمة على عودي دي ما اتقالتش غير لما قالها عمنا الراحل حسين السيد. فلقينا بعد كده جاء بعد كده الأستاذ عبد السروجي مع محمد الموجي من كلمات إبراهيم شحاتة عمل أغنية غنيت على عودي ساعد ظهور عودي وبعدين جاء عملت فيروز حاجة برضو على العود عودك رنان ظل الدق يا علي عمل بعد كده جاء بقى الساهر عمل ماسكا عودي من كلمات كلمة العراقي عندنا إيلي شويري جرجال شويري إيلي شويري مطلب دمنا قديم لأن برضو رأس الحلوين على عودي سهرة الليالي على عودي كان عندي حبايب تركوني الحبايب وما بقى حبايب غير عودي. محمد عبدو المطرب السعودي الكبير عمل اغنيه عمل البوم سماه على عودي. عندنا عبد المجيد عبد الله عمل ادندن على عودي واغني للاخضر ادندن لانك سعودي تستاهل واكتر. عندنا بعد كده جه غنى لطف بوشناق من كلمات الابنودي غنى له تبكي على صدري دبكه حزن على عودي. جت غنت من الحان الشاعر جمال سلامه وكلمات هنري زغيب مجد الرومي اشتقت لك غنيت لك احلى اغاني العشاق على عودي. جاء رمضان البرنس عامل اغنيه شعبيه نتوقف عند البرنس وعلى عودي انام واصحى وليالي العمر الشودي اشيت الناس فالحاني وكان في العشق دخلودي. ما قلناه في الحلقه السابقه توجزه دكتورة حميده حسين السيد في بعض الجمل عن الشاعر الكبير حسين السيد. تفضلي حضرتك. يعني احنا ومع الاساتذه الكبار طبعا هم اللي طلعوا مواطن جمال كانت خافيه عليا كمان قد ايه ان الاغنيه دي اولا فيها نوع من الدراما والحوار بين الفنان وبين عوده وقلنا ان هو يعني عايز ينعزل فعلا عن الناس الى حد كبير ويعني متعته في الشعور بحيرتهم والشعور بمشاكلهم بحيث يقول اسيب الناس في دنيتهم واخد نغمي والحاني وبات سهران في حيرتهم انا والعود ووجداني فعشته مع افكارهم ومتاعبهم التعبير عنها بفنه قال عشقت الناس في ألحاني وكان في العشق دخلودي كأن الفنان يكتب لنفسه الخلود بما يقدم وبما يتذوب فيه مشاعره في ألحانه أو في كلماته. نعم الموسيقار كمان عواد ما قلناه في الحلقة السابقة حتى يحدث الوصل بين الحلقتين لمن فاته الاستماع للحلقة الماضية. أولا يعني قبل ما يعني ما ألخص الجزء الأول من هذه الأسرار البديعة، وأنا قاعد دلوقتي قدام الدكتورة حمدة حسنا انا قاعد بتفرج على التاريخ وفكرتني وانا طالب في الجامعه ببقى قاعد منصر الدكتور او المدرس، وحسنا انا قلبي متاخد لهؤلاء الكبار الذين ماتوا هواه، يعني ما كانوا محترفين طبعا وكانوا اساتذه، لكن كانت الهوايه هي اللي بتحركهم. عشان كده النهارده واحنا في 2020 بدايه 2020 واحنا قاعدين قدام هذا المكتب الدوار في صوت العرب قبله المبدعين وقبله الكبار تحت قيادتك اشكرك سيدي احمد. كلنا انا اشهد انك محلل موسيقي قبل ان تكون محلل شعري في هذا البرنامج العظيم. فنرجع لما فات لحنيا الأستاذ رياض السنباطي، قلنا المقدمة الموسيقية عبارة عن حالات البشر من التوتر والعصبية والمفاجآت الحياتية، وإنه بيلجأ إلى العود هذه الهواية التي تأخذه من هذا العالم إلى عالم خاص به وكوكب آخر يخرج كل نفسيته وكل مشاعره على هذه الآلة ويخلد في هذه الألحان. فهو استعمل طبعا مقام النهاوند عشان مقام يسهل له الشغل الاوركسترا كمقام غربي، وهو مقام محاكاة، يعني مقام النهواند ومقام الكرد من المقامات اللي تقدر يعني ايه الكلام الحكايات، هو مقام الحكايات ومقام الدراما، وخرج من مقام النهواند على بعض المقامات الاخرى مثل الرصد ومقام النهروز، وهو عمل خريطة يعني النهواند حجاز رصد وبعد كده يرجع لمقام النهواند تاني، وجمل موسيقية لا تنبض عند رياض السنباطي كلها جمل جديدة، وكأنه بيقول لك انا دفن انا مليء ومش مش مش هينبض هذا النهر الفيض من الالحان. فده كان اختصار الحلقة الاولى. فانت عايز نخش نفوت على الجمال على طول؟ نعم اتفضل. فهنا هيبدأ بجملة موسيقية تانية اللي هي الفاصل ما بين الكوبليهات. وهنا استعمل حاجة اسمها سلم كروماتيك. السلم ملون، وهنقول استعمله ليه واستعمله أكتر كمان في الكوبليه ده. فبيقول ايه؟ ويفوت علي الجمال والقلب بيشاهد. هغير هنا بقى في الجمله الصغيره اللي جايه دي. الوان تهز الجبال في تطريب بقى بين العالم ويرجع للنهوان دي تاني. شوف اللي بيلعب بودن المستمع، مش هيخليك تثبت ولا يخليك تمل من جمله موسيقيه قايلها عشان ما يحصلش حاله من حياتك تكرار. مفيش تكرار. هو عمل عشان يصير كلمه هنا الوزن هنا الوزن هنا مستفعل فعل. هنا بدا نقل من هذا مفعيل فعل على السريع. وهيبدأ يعبر عن دور المرأة بقى كمان بقى. اللي باقي في هذه الغنوة هيبدأ يعبر عن دور المرأة في حياتها. الفكرة الدوارة اللي كتبها حسين السيد ويفوت عليها الجمال والقلب بيشاهد ألوان تهز الجبال وتفتن العابد. بتفكرني بإله الكون، لقيتني في أوضة بتغني نغم ألوان جمال الورد فكرني على الأغصان بلون الخد وحرمني من النسيان. يعني عارف ايه الفكره الضوئيه هو احتمال الفكره حتى في الاوبريت برضه يا رفله برضه نزلوا سلالم وخرج من اعماله او من مكانه، وزي ما برضه حته برضه هي هو حسين السيد شعبنا الكبير اللي هو عاشق الروح، وهو برضه اللي الذي يبحث عن الديمومه والخلود في اعماله بعد وفاته. فبينزل بقى فبيقابل الفتن وجاب له بقى ايه الفاتنات قابلوه كذا وكذا وكذا وكذا ونزل. يعني توصل فكرة السلالم دي متفقة مع السلم الكروماتيك. نعم يسموه السلم الملون. ليه ألوان تهز الجبال؟ الوان ملك السلم مستعمله هنا اسمه سلم كروماتيك سلم ملون بيسمى في المزيكا كده سلم ملون. يا والله هو نزل هنا السلم في نفس الوقت. نزل ما انتبهتش لحاجة زي كده. نزل فعلا وراح داخل بص وقف وأعدوا عليه. بس هو طبعا هو معطول بقى من رياض وجماله ما التفتش قاعد بقى هم يعدوا يكسنوا يعني كل واحد يعمل حاجة وهو برضو ما التفتش. وعشان كده احنا اتفقا مع كلمة بعدين هيجي بقى من ذكاء برضو أخونا الكبير عملية كبيرة ياسف رياض صنباطي هيلحي من الايه وبلهين لان الصورة واحدة نعم نعم هنجيبهم مع بعض مفيش فاصل موسيقى هنا خلاص الفكرة واحدة. التفصيلات اللحن ده مليان تفصيلات روعة وده سهل للمستمع ازاي ملحن بيشتغل لان الاغنية دي اما تسمعها من البداية تلاقيها انها صعبة اي مطرب ما غناش بعده غير ابنه مثالي ما غناش الغنوة دي غير ابنه ولا دكتور حمد ورقع بالصابع اللي احنا كنا بنتكلم لا هو احمد الصنباطي لا ما غنت في سوريا غنت في سوريا العربية بتاعته في صوت نسائي بيغنيه بس هو غير مصري رأى بالصدع اللي هو كان في الأغنية لنقص العود هناك إن هو خلى ابنه يغني بالعود في هذه الأغنية. الأغنية من ضمن أغنية على عودي من ضمن 6 أغاني لأستاذنا الكبير حسين السيد موجودين على موقع عالمي طبعاً أقول اسمه أو لا بس هو موجودين على موقع عالمي أعلاهن أغنية على عودي واللي حاططها عرب مش حضرتك قول الموقع العالمي موقع العالمي أمازون اللي عايز يدخل يسمع ده موسيقانا ولا أنا الشرف يعني أنا أمازون لقيت هو أعلى أغنية هي أغنية على عودي من ضمن 6 أغنيات شهيرات لأستاذنا حسين السيد ويعني ده أنا عايز تأثير على عودي وإنها فعلا فارقة في الأغنية العربية. بعد لما بيقولوا تفني العالم بحس ان في توهان كده يعني لانه بيمهد للجمله اللي جايه بيمهد للشيء هي الالوان هو بيعبر عن ده زي ما قلنا اللي هو ايه ويفوت علي الجمال والقلب بيشاهد لو انت تهز الجبال وتفتن العام هنا عبر على الأمر كله الثقة كانت وهاب وده سلم كروماتيك اللي مولك على السلم ملون عشان بيعبر على الألوان اسمه سلم ملون في المزيج هو داخل شو سبعة زي الوان الطير طعم عامل ازاي شوف طعم هو سبعة زي الوان الطير يعني سلم الفرق ما بين الدرجات بتاعته حروف بتبقى يعني ربع درجة صغيرة ففي نوع من أنواع التوهان يعني بيعبر دانا عن التوهان نستخدم حتى عبوا بيستخدمه كتير في الأغاني اللي فيها توهان زي أنت قلبي عم حللناه هنا كان عامل نفس الشغل ده والسلم ده موجود كتير في الغنى فهنا بإيه قلنا أهو هيخش شفايف ازاي بقى هيخش شفايف مقام خلاف المقام اللي اتعمل منه السلم شفايف كأنه بحط تحتها خطوط دي الاغراء دي سيكا دي الاغراء بحط تحتها خطوط هو استخدم سيكا قلت لك مش موجودة هو لمسة هو لمسة في كلمة شفايف شفايف هذا سيكا شفايف نايمة وتحلم وفوق منها الكلام صاحي شايف التضرب شفايف نايمة وبتحلم وفوق منها الكلام صاحي صحوة ونظرة عين فيها البنسم انا بغني الاغواء ان هي العين نايمه وايه هنا بقى هقول لك بقى فضل. جابها استاذنا فين بقى الحته اللي قلتوا ايه دخلت على عينيها الكون هتلاقي استاذنا جابها الحته دي بقى تقسيمه العيون دي جابها في لما حضرتك على جابها في قصدت باب رحمتك ووقفت بين جبلين جبل الذنوب والندم وسجدت بين الاثنين قلوب هايمه عيون صايمة دموع سامحة لما جاب كلمة عيون صايمة دماغي شفت العيون صايمة. قال العيون صايمة تفسير لأن كلمة بقى عيون صايمة. سيني الأغنية دي في نور الله. في نور الله. حاجة مش طبيعية. هو هنا جاب بقى. هذا هو المقابل بقى ومن الناس الوزن وجاب لك عيون صايمة. إن هو هنا لما شاف هو العيون الهايمة هو هنا بقى كان عنده عيون إيه صايمة. صايمة عن إيه؟ العيون تاكل عن الفتن عن الفتن انا اقصد اقوله انه كان يستطيع وكما قال الدكتور حمدي قبل كده في تحليلاتها كان يستطيع ان ينتقل بين المعاني وبين الكلمات دون التكرار. نعم نستمع بصوت رياض السنباطي على عودي من اشعار الشاعر جمال حسين السيد ويفوت علي الجمال والقلب بيشاهد ويفوت علي الجمال شرح المعاني من أستاذ الدكتورة حامدة حسين السيد ابنة الشاعر الجامعي حسين السيد. تفضل. هو هنا هيبتدي يعرض لنا ايه الفتن او الاغواءات اللي بيشوفها صاحب التجربة دي. فبيقول فوت علي الجمال والقلب بيشاهد الوان تهز الجبال وتفتن العابد. يعني حتى العابد يعني صعب عليه مقاومته. لا يا أنا بقول حسين السيد لما بيوصف هنا كما هو حاله في حاجات كتير أنا بشوف نحات. نعم. أنا بشوف مثال. نعم. صورة متحركة قدامنا. نعم. منظر. نعم. فشفايف نايمة وبتحلم لكن بتقول كتير رغم نومها ده. وفوق منها الكلام صاحي. برضو من حاجاته اللي بحبها فيه قوي ارتباط. نعم. بيحبه جدا وبيستعمله في مكانه. نعم. دي بقى ونظرة عين فيها البلسم يقول للعين قومي ارتاحي. البيت ده يبين لك ان ده بين اتنين. نعم. ده مش يعني هو شايف اتنين قدامه. نعم. فواحدة منهم او واحد شاف النظرة. ايوه. والنظرة الحانية اللي ريحت الطرف التاني. نعم. ونظرة عين فيها البلسم يقول للعين التانية قومي ارتاحي يطمنها. نعم. ريحها. فدي مش شخص مش نظرة من شخص دي نظرة من واحد لوحدة او العكس. وشعر جميل جاء هنا بقى لان الشعر بما له من خصل وجدايل ممكن يتحرك مع الهواء تلاقي المزيكا جات معاه جابت كده الشعر ادى النسيم هزت الشعر ادى ايوه وشعر جميل نسيم وعليل يعني كأنه بيطلع منه عطر حلو ولا جاي من بالظبط في ليل الكون يتكلم عن العيون والخدود هنا ما كانش غير الشعر بقى وشعر جميل بقى. ايوه بالظبط وليله طويل على المشتاق وخصر نحيل ساعه ما يميل دموعي تسيل من الاشواق. نعم هذا المقطع سوف نتعرض له لكن عايز اسالك سؤال وطنيات حسين السيد وهذا الشاعر الكبير الذي كتب في عبد الناصر كثيرا وفي الثوره كثيرا رغم انه تعرض لجانب من الظلم من ثوره يوليو الا انه استمر في الكتابه لمصر ولزعيمها جمال عبد الناصر ثم تحول كليات الكتابة لأنور السادات. حتى هناك أقسام من الأغنيات بتحمل اسم السادات يعني. أيوه. أنا هقول لك حاجة. طبعا بالنسبة أبتدي بس بقت يعني موقف السادات الأول عشان نفهمه ليه. السادات كان بيحبه جدا جدا. والسادات كان متذوق للشعر وللفن عموما. وهو اللي طلب منه كنت كلمنا عن أنشودة الفن بتاعت الأستاذ عبد الوهاب بكلمات الأستاذ الكبير صالح داودة. عمل بابا حاجة للفن للفنانة وردة أنشودة الفن. جابها من ناحية تانية قلب الفنان له دقاته بيحب الفن عشان ذاته فرحان بيقول تعبان بيقول ويعيش ويقول أنا إنسان يعني بيتكلم برضو هنا عن تجربة الإنسان. وكتب أغنية وطنية ألقاها القدير محمود ياسين الذي نتمنى له الشفاء العاجل مع وردة يا مصر يا غالية. فده كان سعاد فعلا الأستاذ الرئيس الراحل أنور السادات يكلم بابا ويقول له أنا هبعت لك العربية تعالى قول لي آخر حاجة كتبتها. كان بيحب وكان موجود في مجلس الثورة ساعة ما حصل له مشكلة مع عهد الرئيس عبد الناصر. لكن أنا بشوف إن يعني هو مش نوع من في ناس للأسف بتفكر إن ده نفاق في الشعر. هو مش نفاق. هو الشعراء عندنا بيعتبروا الرئيس البلد ده رمزها. لا يعني أضيف عليش هنا ده موقف إنساني. هو ده تجاه من الرئيس تجاه الأستاذ حسين السيد. إن الأستاذ حسين السيد كان في تعامل بينه وبين والد أنور السادات في الإدارة. هو تجاوز عن هذا. كان في مبلغ مديونية وكان ابنه كان مسجون هو أنور السادات. فلما هو تجاوز قال له عشان خاطر أنور كذا كذا فبعد كده قال له قوله خلاص كان نأجلها. يعني شلوا هذا لانه ليس هذا نفاقا ولكنه كان ردا للجميل وحبا من الرئيس السادات. انا بتكلم على من يتصور ده بالعكس ده هو حسين السيد رغم اللي ظل يكتب لعبد الناصر وهو اللي كتب يعني هو اللي خلى الكلمة الاغاني تستخدم لفظ ناصر. كانت قبل كده يا جمال. هو اللي قال ناصر. فرغم كل حاجة يعني ده يبين لك حتى أصبح الاسم في كل المعاجم الأجنبية ناصر. أحلى يعني ليس غريبا على عبد الناصر أحبه وخد أزاك يعني حتى أحمد فؤاد نجم كلمة قال والدته كانت بتدعي جماعة عبد الناصر لا بتدعي ليه بتدعي عبد الناصر وسجن ابنك قالت له يعني كده شتمته يعني هتنايل خيبان ده دعا عمود الخيمة قال من بعدها حبيت عبد الناصر زوجتي بوالدته وسجن لابنودي وكتب فيه رسالة أنا بس بقول إن الشعراء كانوا بيعتبروا رئيس البلد أو رئيس مصر رمز لهم لابد من احترامه. طبعا كان في عهد عبد الناصر يمكن كان أكتر الاحتفالات يوليا وبعد كده جت احتفالات أكتوبر والكل يجند للاحتفال يعني. قيل أنه كان بيفرق في التعامل ما بينك وبين خوايكي. مش تفرقة. لا كان بيحبك أكثر. يعني هو تدليل هو كان نفسه في بنتي يعني حتى في العهد ده اللي في أواخر الخمسينات كان لسه عايز بنت قبل يعني يعني يفضل مش يفضل يعني نفسه في بنوتة. نفسه بنوتة جت قاعد يكتب لها بقى. يعني ما كتبش للولاد. لا ليه ماما زمانها جاية دي حسام. حسام. ماما زمانها جاية لحسام. طبعا هو كان قاعد بي وأمي مع الأستاذ الدكتور بتاعها المشرف عليها اخبرت قعد يهز ويقول ماما زمانها جايه مع ذكر الله يرحمها الدكتوره الاستاذه نعمه النعيمه عيد ايوه والدتها نعمه نفس فهو بقى بالنسبه لحاجه كده هل حاسس والدتك ما كانتش بتتدخل في اختيار اسمعكم يعني شايف هل كان الدكتور حسين السيد استاذنا حسين السيد كان هو اعظم من دكاتره طبعا كان يعني بمفردي هو كان عايز دايما على خط والدتي كانت عايزه بس ابنها الاول يبقى محمد يعني فعشان كده اسمه بقى محمد حسام الدين يعني عملوه اسمه بس برضو ما يعني كان فيها هل امه كانت ممكن توقف مثلا كلمة على حامدة او توقف على حاكم خد بالك الشاعر بس جميلة الشاعر يتمثل كل الفنون وكل الثقافات وهو استطاع ان يستوعب الدكتورة اللي في علم النفس واستطاع ان يستوعبها جميل كتب لحضرتك بقى يعني هو الأطفال عموما كاتب ماما زمانها جاية وذهب الليل طبعا لكن مرتي الحلوة. أمورتي الحلوة وأكلك منين يا بطة وحبيبة أمها. في اتنين الحان بليغ حمدي و سيد الأطرش اتنين وآخر واحدة أمورتي الحلوة وزعل فليغ حمدي هو طبعا ذهب الليل وتانية مرة زمانة جاية له نجاحات مع ملحنين غير عبد الوهاب والصباط بليغ حمدي طبعا لا والموجي طبعا موجي ومنير مراد بعد صنباطي كمان يعني الموجي منير مراد لهم معاه باع طويل لان استاذنا بقى استاذ بقى واحد ذكاء عمال حسين السيد لكن هو استوى ان هو استوعب ابناء جيله ورغم ان هو شهد بالفكاهه والخفه الدم اللي كان شهيرا بها الا ان هو نفسه برضو عمنا حسين السيد جري جاب برضو خفه الدم في اغانيه والتطريف والتنويع والرياده في ان هو غنى للاطفال وغنى الفوازير حتى لا تكون الحلقه كلام بلا انغام او اشعار بلا اوتار نستمع الى رياض الصنباط الوان بهز الجبال وتفتن العابد شفايف نايمة وبتحلم وفوق منها الكلام صاحي ونظرة عين فيها البلسم جماليات المقطع الثالث والرابع أيضا والأخير وهنا الدكتورة حميدة حسين السيد دكتور سيد إبراهيم وسكار كمان عواد نلاحظ أنه لم يأتي في النهاية على عودي أتى من المقطع الثاني أسيب الناس ودنيتهم وآخد نغمي وألحاني بعد ساعتها عرايسي بتجيلي على الأوتار تغني لي أسيب الناس عشان يكمل يكمل المعنى أسيب الناس في دنيتهم وآخد نغمي وألحاني نعم نعم وبس سهران في حيرتهم أنا والعود ووجداني على عود. وبدأ يقول على عود المقطع مرة ثانية. هو بدل ما يجيب عرس الفكري بتجيلي هو ده الكوبري اللي قلنا عليه عشان يقفل بيه. فهو بدل عرس الفكري بتجيلي ذكاء الرهيب والمبدع الشاعر حسين السيد. شوف بدل عرسي الفكري بقال ساعتها عرسي بالجيل ومثال هو نفس الوزن بتاع الشعر. عرسي بالجيل فعلا ما في نفس الوزن بس هو بس هو ايه بقى الشطارة هنا ان هو نسب هذا السلاح ليه يعني هو داس عرسي بالجيل ان هو بقى هنا احترام الموقف وفي دخول هنا بقى صراع مع احترام الموقف بين الفتن وبينه فهو بقى بيلملم الشوق اهو دموع يسيل من الأشواق في حيرة أن يقع بين أن يقع في الغواية وبين أن كان فبيخرج منها أدار العنب منديلي وأخذ للشوق ناديلي بيرجع بعدين سرعة ساعتها عريس بجيلي تلحقه مدد وعون أن يصل في هذه المعركة ويخرج منها على أطار تغنيني بالضبط وعلى أطار تغنيني لأن عريس الفكرة كما قلنا التسع دول فيهم كان منهم أصحاب صوت جميل. قبل أن نستمع لعود كمال عواد الملحن الكبير عايز أسأل الدكتور أحمد السيد الفرق بين الأنثى في أشعار حسين السيد والمرأة في أشعاره هو كلماتي والله هو كان يعني بيعبر عن المرأة كويس جدا يعني أنا بقول عليه إحسان عبد القدوس الغنائي لأنه يعني لو نشوف إزاي عبر عن الفتاة الصغيرة في ساكن قصادي وحيائها وخجلها وإن كل أملها إنها تقابله صدفة ويقول يصيروا صدفة ويشوف رعشة إيديا ويحسك أيوة بالضبط نيجي بعد كده نشوفها مثلا في الشوق والحب نجاة المرأة المطعونة المجروحة شوف يا قلبي اللي بكاني وهبشاني الشوق والحب دي بليه حمدي كمال الطويل كمال الطويل رائعة طويل برضو البابا حبك الجبار وهي فظيعة فظيعة موجودة إزاء حفلة دي في حفلة جميلة جدا. جميلة جدا يتكلم عن فايزة أحمد في حمال الأسية اللي هي إيه متنازلة متسامحة فتونة تقول لي ده كلام وأقول لك يلا نهجر تقول لي لا حرام بقى مش حرام عليهم عذابك في الغرام وإحنا العذاب حرام علينا الحوار دايما دايما في حوار يعني فهو كان كل موقف يعني كأنه بيحلل نفسية حرف السقايين الشعبية بقى ما فيناش حورين يا اكيد ممكن دي كانت الاغنيه دي وانا انا عايز اقول بس الاغنيه دي والله شعلنا كبير لا كان وقت سيد تغنيها اتعمل على الاغنيه الاغنيه وشريفه طلعت انا عايز اقول لك الاغنيه دي كانت مكسره الدنيا وقتها يعني حمال ازيه لا على مين على مين على مين جديدة ما تروحش بيها الماء في حد السقايين ده مثلا لا انا مشيت في حد السقايين دي ولا قعدت اضحك حتى بالصدفة كده وضحكت شفت الدوامة بعد بس انا اقول دي صباح ها في فيلم الايدي الناعمة امشي في السكة اشوف نفسي كده حلوة وروحي عجباني واتمنى اقابله ولو صدفة ويشوف تسريحتي في فستاني كلام اي واحدة ست يعني نفسها تشوف حبيبها تمثل تمثل بيعبر عن اللي في الفيلم انه مفروض ان هي شافته من ورا الستارة لو تفتكر وهو ما شافهاش طب عايز اضيف حاجة بقى لما تشوف حضرتك بقى لو طبقنا لغة الجسد على كل واحدة هتشوف فاضل شوف فاضل تقول على مين على مين على مين وصباح بشياكة ونجات في حياة قصادي ده في بتاعة اللي هي الدوامة وعيد الشعر وعيد الشعر وانت طبق بقى لغة الجسد على كل واحد فيهم هتشوف هو عملها ازاي يعني كأن هذا الرجل واقف أمام مرآة وقعد يغني لنفسه وتمثل ممكن تتقال ازاي ودي تقالها كده وبعدين صارت مثلا صلاة دي عيد الشعر اللي هي ايوه عيد العزالة انا من يوم عليكي خطوة يا نعيمة لو شافها مخرج في السيرة يعني اللي تقيم عليك بس انا بقى صلاة مثلا ما تروحش تبيع الماء حط السقايين مثلا صلاة مثلا ايوه بالظبط وقال جيد جايب كم وردة طبعا دي حد يقولها ده سمير اسكندراني روح بقى نقل دي بقى لو كان الورد يجيب فايدة كان كل الاثنين زرعوا جنينة نعم بقى مثل نعم ادي برضه بحركات اشتغلت مع عواد وجماليات مثلا عشان نقول اكتر من كده ما ده عايز انا عايز اللي غنت قلتوها محفوره في الذاكره العربيه وذاكره متربين عليها يعني اتفضل هنا بيقول كمان عواد نرجع للقصيده اللي انا النهارده على عودي شفايف نايمة وبتحلم وفوق منها الكلام صاحي ونظرة عين فيها البلسم يقول للعين. شوف الراحة بقى هنا اللي هنا الحمد ازاي ويسلم عنه ازاي ومرتاح للبيت الاخير النهارده وشال جميل نسيم. وشوف رجاله ازاي رجال مقام الكرد بيدلع بقى هو زود الدلع. هو وصف هنا الوان تهز الجبال وشفايف دامه وبتحلم ونظره عين فيها البلسم وبقى في دلع اكتر فاستخدم دلع اكتر بجمله اكثر دلعا. وشعري جميل وفكرك بكرم محمود نسيم علي وليله طويل على المشتاق وخصر دحيح ساعة ما يميد دموع تسيل من الأشواق. حسيت دلع فيها زيادة نعم نعم. وشعري جميل وليله علي نسيم علي نعم وليله طويل على وخصر نحيل ساعد ما يميل دموع يتسيل من الأشواق. شوفوا جملة جديدة بقى أجمل برضو أداري العين بمن ولهذا أقسم بالله العظيم هذه الأغنية درامية بكل يبني إلى ساكن قصادي وفاتن جنبنا إنها نوع جديد من الدراما في الأغنية وأصعب في الأداء. أداري العين نقطة ايوه بيقفل الجملة اداري العين بمنديل فاهم الشعر يعني رث وطي ملحن حتى قيل انه اشعار شوقي كان لازم يفهمها يعني لو مش فاهم كلمة يسأل فيها عشان يعرف عشان يعرف يعبر صح النفس الأمارة وخاف للشوق ناديل لما كان بيها بقى اتفضل ما يحصلش فصله لا معاك لانه لا هو عمل نقطة لا معاك يا فندم لا ما رجع معاك الميكروفون هل هيقول لك ينادي لا ما عملهاش كده ايوه اي ملحن طبيعي كان عمل الجملتين زي ما مع بعض وعاد ما عادهاش يعني ملحن عادي كان خد اللي هو رتا تا تا رتي تا رتا المفروض رد بتاعها تاتي رتا تا تاتي هو بيعيد يغير بقى لا ما عادش انا اسمعها كده مع المصريين ما عادهاش اداري لو العين بمنديل وخاف للشوق ينادي لي قالها كده ينادي لي عشان يرجع الكبر اللي قلنا عليه ساعتها رئيس بتجيلي يلحق نفسه على الأمطار انت يغني انا عايز اغني بقى نيروز زمانه عليه أسيب الناس في دنيتهم وأخذ نغمي وألحاني وصيحة كلام إيه؟ أيوة وبات سهران وبات سهران تحيرتهم زي فاق الشجل الغنوة كلها تريلات وعرب بصوت الصنباطي رائعة صوته كان جميل حنين وحرمها الترند ده هاري في في كده برضه في دمعه هاري ايوه من السيد لو اختمنا بيت القصيد من هذه المقطوعة تختاري ايه؟ انا بشوف انه هي تجربة فنان عايش لفنه وعايش عشان يعبر عن اللي شايفه بدون ان يكون مش بيحكي عذابه هو قدر ما بيحكي عذاب اللي حواليه. والبيت اللي بشوفه بيعبر عن الفنان هو عشقت الناس في ألحاني وكان في العشق دخلوا. الله الله الله سيد ابراهيم رئيس قسم الادب العربي باتحاد الكتاب والمثقفين. انا شايف ان فعلا ان على عودي فعلا هي يعني انا اقول هي دره في تاج الغناء العربي واغنيه فارقه بكل يعني تاكيد. واقول ادار العين بمنديلي وخاف للشوي نادي ادار العين بمنديلي وخاف للشوي وغناءً. والله بيت القصيد بالنسبه لي انا كل القصيد والله كل ابيات القصيده بيت القصيد. ولكن يعني اذا كان لابد ان اختار فاختار اسيب الناس في دنيتهم واخد نغني والحان انا لا. وبعدين كمان مش موضوع ان انا يعني انا طبعا التلحين هو هويتي الاساسيه ولكن انا تاريخ ميلادي زي تاريخ ميلاد السنباط. اسيب شفايف نايمة وبتحلم وفوق منها الله. الكلام صاحي من وجهة نظري هذا بيت القصيد من وجهة نظري جميلة جميلة هي هي كلها شفايف نايمة وبتحلم وفوق منها الكلام صاحي مستمعاتي الأعزاء، الأستاذة الدكتورة حامدة حسين، السيدة الأستاذ بمعهد تيودور بالهارس، والأهم من ذلك هي ابنة الشاعر الكبير حسين السيد. الشكر والتقدير لدكتور السيد إبراهيم الناقد الأدبي الكبير، وشكر والتقدير للموسيقار كمال عواد الذي حلل جماليات هذه المقطوعة الشعرية الرائعة على عوده. ونستمع إلى على عودي حسين السيد رياض الصنباطي على عود كمال عواد، ثم بصوت أمير النغم رياض الصنباطي. Oh,

القصائد بحرها وزن وأفكار، أي اللحون مقامها لحن وأوتار. أشعار على الأوتار، فيض القصائد والفكر، أثر الضياء إلى السحر، بوح المشاعر للنغم، عزف القلوب على الوتر. أشعار على الأوتار، أشعار على الأوتار.